التغلب على المعوقات، بصوت عبد الرحمن الإمام. رغم شروع الفرد في التعلم واكتساب المعرفة بالمال، قد تظل هناك عوائق تحول بينه وبين تحقيق الاستقلال المادي. وإليك أسبابا خمسة تفسر لما لا يزال أصحاب المعرفة المالية قاصرين عن تكوين خانة أصول وافرة بما يكفي لتوليد مقدار جم من التدفق النقدي، خانة أصول قادرة على أن تحررهم وتمكنهم من عيش الحياة التي يحلمون بها، بدلا من العمل صباح مساء لا لشيء إلا لسداد التزامات. والأسباب الخمسة هي: 1- الخوف، 2- حس السخرية، 3- الكسل، 4- العادات السيئة، 5- التكبر. السبب الأول: العمل على التخلص من رهاب فقدان المال. إنني لم ألتقي أبدا بشخص يحب خسارة المال، كما لم ألتقي أبدا وطوال حياتي بشخص ثري لم يخسر المال ولو مرة واحدة، لكنني التقيت بالكثير من الفقراء الذين لم يخسروا بنسا ولم تضع عليهم أموال في أحد الاستثمارات، وهذا هو الشاهد. فالخوف من فقدان المال خوف معترف به، وهو خوف يعتري الناس جميعا حتى الأثرياء منهم، لكن مكمن المشكلة ليس في الخوف بل في كيفية تعاملك معه. إنه يتمثل في كيفية التعامل مع الخسارة. إن كيفية التعامل مع الفشل هي التي تحول مسار حياة الإنسان. وينطبق هذا على كل مبلغ يفوق 300,000 دولار سنويا، أي يفوق ما يتحصل عليه من الراتب. وهكذا ترى أن الأمر ممكن، حتى وإن كرهت الخسارة وأبغضت خوض المخاطرة، فعليك أن تبدأ مبكرا وأن ترسم بدقة خطة لتقاعدك. كما ينبغي لك أن تلجأ لمخطط مالي تثق فيه ليرشدك قبل أن تشرع في الاستثمار في أي شيء. ولكن ماذا إن لم يتوفر لك وقت لهذا أو رغبت في التقاعد مبكرا؟ فكيف لك بالتعامل مع خوفك من خسارة المال؟ أما أبي الفقير فلم يفعل شيئا، بل تلافى التفكير في الأمر ببساطة رافضا مناقشته. وأما أبي الثري على طرف النقيض فقد زكى لي أن أفكر كما يفعل أهل تكساس، فقد اعتاد أن يقول: إنني أحب تكساس وأهلها، ففي تكساس تجد كل شيء كبيرا، ولهذا فعندما يربح أهل تكساس فإنهم يربحون كثيرا، وعندما يخسرون أيضا تكون خسارتهم خسارة فادحة. وقد سألته: هل يحب أهل تكساس الخسارة؟ فرد علي قائلا: ليس هذا ما أعنيه، فليس ثمة من يحب الخسارة. أرني خاسرا سعيدا وسيكون هو مثال الخاسرين حقا، لكن الذي قصدته هو نظرة أهل تكساس تجاه المخاطرة وتجاه الجوائز والفشل. إنها نظرتهم للحياة، إذ يحيونها حتى الثمالة، وليسوا مثل سائر من حولنا هنا ينتابهم الذعر كما الصراصير حين يتعلق الأمر بالمال. وكما يمتلك الصرصور الذعر من أن يسلط عليه أحدهم الضوء، ترى أحدهم يهلع عندما يرد إليه البقال بقية ما دفعه وقد نقصت عما يستحقه ملاليم قليلة. ومضى أبي الثري مفسرا ما قال: فأكثر ما أحبه هو نظرة أهل تكساس، حيث يتملكهم الفخر حال تحقيق المكاسب ويتباهون عند الخسارة. ولديهم مقولة تقول: إن أشرفت على الخسران فاجعله خسرانا كبيرا، فلست تحب أن يقال عنك خاسر ورأس ماله الفتات. لكن أغلب الناس هنا يفزعون من الخسارة في حين لا يملكون الفتات ليخسروه. ولقد دأب أبي الثري على إخباري أنا ومايك أن السبب الأكبر في قلة من يحققون النجاح المالي هو أن أغلب الناس يعمدون للعب الآمن. فكان يقول: يخشى الناس الخسارة كثيرا، مما يؤدي بهم في النهاية إلى الخسران. ولقد قال فران تاركينتون أحد العظماء الذين أشار لهم كتيب NFL ربع السنوي الشيء نفسه بطريقة أخرى، وهو أن معنى الربح هو ألا تخشى الخسارة. ولقد لاحظت من خلال تجربتي أن المكسب عادة ما يتبع الخسارة، فقبل أن أنجح في اعتلاء دراجة سقطت عنها مرات كثيرة، ولم يحدث أن قابلت لاعب جولف لم يخطئ أبدا تصويب الكرة، كما لم يحدث أن قابلت أبدا شخصا وقع في الحب ولم يتحطم قلبه، وكذلك لم أقابل شخصا واحدا صار إلى الثراء ولم يخسر ماله أبدا. فأحد أسباب عدم تحقيق أغلب الناس للنجاح المالي هو أن خوفهم من خسارة المال يفوق بمراحل متعة صيرورتهم إلى الثراء. هناك مقولة أخرى شائعة في تكساس، وهي الجميع يرغب في دخول الجنة، ولكن ليس ثمة من يقدم على الموت. فأغلب الناس يحلمون بتحقيق الثراء، لكنهم يخشون من خسارة المال، ولهذا لن يدخلوا الجنة أبدا. لقد اعتاد أبي الثري أن يقص علي ومايك قصصا عن رحلاته إلى تكساس، وكان مما قصه علينا هو: إن أردت أن تتعلم التعامل مع خوض المخاطرة ومع الخسارة والفشل، فاذهب إلى سان أنطونيو وزر آلامو، فهي قصة لأناس شجعان اختاروا القتال عالمين أنه ليس ثمة أمل للفوز على خصمهم القادر، فاختاروا الموت بدلا من الاستسلام. وهي قصة ملهمة جديرة بالدراسة، رغم أنها لا تزال تمثل هزيمة عسكرية مأساوية، فلقد هزموا هزيمة مدوية، وسمه فشلا إن شئت، نعم خسروا، ولكن كيف يواجهون في خسارتهم الفشل؟ إنهم يصرخون قائلين: تذكر آلامو. لقد ترددت هذه القصة على مسامعي أنا ومايك مرارا وتكرارا، ولطالما قص علينا قصته عندما كان بصدد عقد صفقة كبيرة واعتراه الاضطراب، وفي كل مرة كان يبذل فيها ما في وسعه، ويأتي للوقت الذي إما أن يثمر فيه هذا الجهد أو يفشل يقص علينا فيها هذه القصة، وكان في كل مرة يخشى فيها ارتكاب خطأ أو فقدان مال كان يقص علينا هذه القصة، فقد كانت تبث فيه القوة، لأنها كانت تذكره بإمكانية تحويله الخسارة المالية لمكسب مالي، وقد عرف أن الفشل يقويه ويجعل منه أكثر ذكاء. وليس معنى هذا أنه أحب الفشل، لكنه كان عليما بذاته وبكيفية التعامل مع الخسارة، فقد كان قادرا على التعامل مع الخسارة وتحويلها مكسبا، وهذا ما جعل منه رابحا فيما مني الآخرون بالخسارة، إذ منحه الشجاعة للمضي قدما ساعة يتراجع الآخرون. ولهذا كان يكرر قوله: لهذا أحب أهل تكساس كثيرا، إذ يتقبلون الفشل محولين إياه إلى نجاح يتكسبون من ورائه الملايين. ولكن ربما أجد أن أثمن كلماته لي هي: إن أهل تكساس لا يحملون الفشل فوق أكتافهم، بل يجعلونه مصدرا للإلهام، فتراهم يتقبلون فشلهم ويجعلونه منطلقا للمضي قدما، فالفشل يلهم أهل تكساس لكي يكونوا رابحين. وهي وصفة ليست تقتصر على أهل تكساس، بل وصفة عمل بها الرابحون كافة. وكما قلت لفوري، إن وقوعي عن متن الدراجة كان جزءا من تعلمي ركوبها، وأذكر أن هذا الوقوع قد زادني عزما على تعلم ركوبها ولم يفت في عضدي. كما قلت أيضا إنه لم يحدث أن التقيت بلاعب جولف لم يخسر في ضربة ولو لمرة واحدة، ففي السعي للوصول إلى القمة تلهم خسارة ضربة الكرة أو الجولة اللاعبة ليكون أفضل، وليجتهد في تدريبه أكثر، وليدرس أكثر، فهذا ما يؤدي بهم للتحسن، فالخسارة إلهام للرابحين وإحباط للخاسرين. وأستشهد بمقولة الدكتور جون روكفيلر: لطالما عملت على تحويل كل خسارة فادحة إلى فرصة. ولكوني أمريكيا من أصل ياباني يمكنني أن أقول ذلك، إن هناك العديد من الناس يرون في بيرل هاربر خطأ ارتكبته أمريكا، لكنني أرى أنه كان خطأ يابانيا. ففي فيلم تورا تورا تورا نرى أدميرالا يابانيا مكتئبا يخاطب تابعيه المحتفين قائلا: أخشى أننا قد أيقظنا ماردا النائمة. لكن بيرل هاربر قد صارت منطلقا ملهما لأهلها، إذ حولت إحدى أعظم خسارات أمريكا سببا من أسباب النجاح، فقد وهبت تلك الخسارة القوة لأمريكا، وسرعان ما أشرق نجم أمريكا كقوة عظمى. يلهم الإلهام الرابحين فيما يفت الفشل في عضد الخاسرين، هذا هو سر الناجحين الأعظم، وهو السر الذي لم يعرفه الخاسرون. فالسر الأكبر للناجحين هو أن الفشل مثار إلهام للنجاح، ولهذا لا تجدهم خائفين من الخسارة. وأعيد استشهادي بمقولة فران تاركينتون: معنى الربح هو ألا تخشى الخسارة. وأناس مثل فران تاركينتون لا يخشون الخسارة لأنهم يعرفون أنفسهم، إنهم يكرهون الخسارة، ولهذا يعرفون أنها ستلهمهم أن يصيروا أفضل. فهناك فارق كبير بين كراهية الخسارة والخوف منها، فأغلب الناس يخشون الخسارة خشية تودي بهم إليها في نهاية المطاف، فيفلسون ورأس مالهم الفتات. إنهم يخوضون لعبة مال آمنة وضئيلة، فتجدهم يبتاعون دورا أرحب وسيارات أكبر، لكنهم لا يستثمرون استثمارات كبيرة. فالسبب الرئيسي في المعاناة المالية التي يقاسيها 90% من الشعب الأمريكي هو أنهم يخوضون اللعبة وفي ذهنهم ألا يصيروا إلى الخسارة، ولكنهم لا يخوضون اللعبة ليحققوا فوزا. إنهم يذهبون للمخطط المالي أو المحاسب أو سمسار الأسهم لشراء محفظة استثمار متوازنة، وأغلبهم يحتفظ بالسيولة في صورة اسطوانات مضغوطة CD وسندات ضئيلة العائد واعتمادات متبادلة يمكن مبادلتها بفئة أخرى من الاعتمادات المتبادلة وقلة من الأسهم الفردية، وهي محافظ استثمارية منطقية وآمنة لكنها ليست رابحة، بل هي محفظة استثمارية لشخص خاض لعبة الاستثمار وفي ذهنه ألا يخسر. ولا تسيء فهمي، فقد تكون تلك الفئة من المحافظ الاستثمارية هي الأنسب ل70% من الناس، وذلك شيء مروع. فوجود محفظة استثمارية آمنة أفضل كثيرا من انصراف المال عن الاستثمار بالكلية، وهي لذلك صورة طيبة للغاية بالنسبة للذين يحبون الأمان. لكن أسلوب البحث عن الأمان وتكوين محافظ استثمارية آمنة يختلف عن أسلوب المستثمرين الناجحين. فإن كان لديك قلة من المال ورغبت في أن تكون ثريا، فعليك أولا أن تبحث عن تركيز استثماراتك لا عن التوازن فيها. وإن نظرت إلى أي من الناجحين لوجدت أنهم لم يبدأوا بالاستثمار المتوازن بادئ ذي بدء، إذ لن تقود هذه الرؤية لشيء، بل تقعد بالمرء في محله. ولكي تحقق تقدما فعليك أن تتخلى عن مبدأ التوازن في المحفظة الاستثمارية، وانظر لنفسك كيف تعلمت المشي. لم يعمل توماس أديسون طبقا لمبدأ التوازن بل التركيز، ولم يكن بيل جيتس عاملا بمبدأ التوازن بل كان عاملا بمبدأ التركيز، وكذلك كان دونالد ترامب وجورج سوروس. ولم ينشر الجنرال جورج باتون دباباته في كل مكان، بل ركز انتشارها عند النقاط غير الحصينة على الخط الألماني، وكان هذا في الوقت الذي نشر فيه الفرنسيون قواتهم بطول خط ماجينو، وعساك أن تعرف ما الذي حل بهم. فإن كانت عندك أي رغبة في تحقيق الثراء فلا بد لك من اتباع مبدأ التركيز، ولتضع كثرة من بيضك في قلة من السلال، ولا تتبع الفقراء والطبقة الوسطى فيما يفعلون بأن تضع قلة من بيضك في كثرة من السلال. فإن كنت مبغضا للخسارة فعليك بالأمان، وإن كانت الخسارة تهينك فعليك بالأمان. ضع أموالك في استثمارات متوازنة. وإن كنت قد بلغت 25 من العمر وكان الفزع ينتابك من خوض المخاطرة فلا تسعى إلى التغيير، عليك اتباع مبدأ الأمان، ولكن بادر مبكرا، وبادر بمراكمة بيضك في العش مبكرا، لأن الأمر يستغرق وقتا طويلا. وإن كانت أحلام الحرية تراودك بأن تتحرر من مضمار سباق الفأر، فأول سؤال تطرحه على نفسك هو: كيف عساي أن أتعامل مع الفشل؟ فإن كان الفشل ملهما لك على الفوز فربما عليك أن تسعى لتحقيقه، ربما وليس يقينا. أما إن كان الفشل يوهنك أو يدفع بك لنوبات السخط كتلك التي تنتاب المغضبين الذين يستدعون المحامية ليقيم الدعاوى في كل مرة تذعن لهم الأمور، فعليك أن تلجأ للأمان واحفظ عليك وظيفتك، أو اشتري سندات أو اعتمادات متبادلة. ولكن تذكر أن هذه الأدوات المالية تنطوي هي الأخرى على المخاطرة، وإن تكو أكثر أمانا من غيرها. إنني لا أقول هذا كله مستشهدا بمثالي أهل تكساس وقول فران تاركينتون، لأن ملأ خانة الأصول يعد شيئا يسيرا، فلا يعدو كونه لعبة تتطلب قدرات بسيطة ولا تتطلب دراسة عميقة. فبوسع شخص درس الحساب حتى السنة 5 من التعليم القيام به، لكن ملأ خانة الأصول في الوقت ذاته لعبة تتطلب توجها راقيا للغاية، إذ تتطلب صبرا وصدرا رحبا للغاية في مواجهة الفشل، لتعرف أن الخاسرين هم من يتلافى الوقوع في الفشل، في حين يحيل الفشل الخاسرين رابحين. ولتتذكر وحسب مثل بلدة ألامو. السبب الثاني: التغلب على حس السخرية. كلنا يذكر ذلك الفرخ الصغير الذي مضى صارخا إلى الحظيرة قائلا: إن السماء تتصدع، إن السماء تتصدع، ومنذرا بالهلاك الوشيك. وكلنا يعرف أناسا من هذا القبيل، كما أن هناك مثل هذا الأمر في داخل كل منا. وكما قلت سابقا، يشبه الشخص الساخر هذا الفرخ الصغير، فكلنا يتحول لفرخ صغير عندما تحيط سحب الشك والخوف بأفكارنا. فكل منا تساوره الشكوك عن نفسه، فتارة يقول: لست ماهرا بما يكفي، أو لست ذكيا، أو فلان وفلان أفضل مني. أو يحدث أن تشلنا شكوكنا هذه، فنعمد للعب لعبة ماذا لو؟ فماذا لو انهار الاقتصاد فور قيامي بالاستثمار؟ أو ماذا لو خرجت الأمور عن نطاق السيطرة ولم يسعني رد المال؟ أو ماذا لو لم تسر الأمور سيرها المخطط لها؟ أو نحدث أنفسنا بأن هناك أصدقاء وأحبة سيذكروننا بنقاط القصور فينا طلبنا منهم تعريفنا بها أم لم نطلب، فيكررون في كل وقت: ما الذي جعلك تظن أنك قادر على القيام بهذا الأمر؟ أو إن كانت تلك فكرة جيدة فلما لم يسبقك إليها أحد؟ أو لن تفلح في هذا الأمر أبدا؟ أو إنك لا تعرف ما الذي تتحدث عنه؟ فتقع كلمات التشكيك تلك علينا موقعا ثقيلا نفشل معه في الإقدام على شيء، فيعترينا شعور خوف رهيب، ونعجز في بعض أحيان عن النوم، ونفشل في أن نمضي قدما، فنركن لما هو آمن فيما تتجاوزنا الفرص، فنجلس ناظرين إلى الحياة تتجاوزنا ونحن مشتتون. لقد شعرنا جميعا بهذا مرة على الأقل في حياتنا، وتكرر عند البعض أكثر من الآخر. يشير بيتر لينش من فيدلتي للاعتمادات المتبادلة الشهيرة لتلك الإنذارات عن تصدع السماء على أنها لغط نسمعه جميعا، وهو لغط إما يثار من داخلنا أو يقع على أسماعنا من الخارج، ويأتينا في الغالب من الأصدقاء والعائلة وشركاء العمل ومن الإعلام. ويسترجع لينش حقبة الخمسينيات يوم أن هيمن خطر الحرب النووية على الأخبار، حتى بدأ الناس في تشييد مخابئ الحماية وتخزين الطعام والماء، ولو أنهم استثمروا هذا المال بحكمة في السوق بدلا من إنفاقه على تشييد المخابئ، ربما صاروا اليوم إلى الاستقلال المالي. عندما اندلعت أعمال الشغب في لوس أنجلوس منذ سنوات قلائل مضت، أدى ذلك لزيادة مبيعات الأسلحة على مستوى القطر كله. وإذا توفي شخص جراء تناول لحم همبرجر غير تام نضج في واشنطن، رأيت وزارة الصحة في أريزونا تأمر المطاعم بأن تحسن إنضاج اللحوم المباعة فيها. وإذا ما عممت إحدى شركات العقاقير إعلانا تجاريا يظهر أن الناس يصابون بالبرد في فبراير، تزداد نسبة الإصابة بالبرد بين الناس، وكذلك مبيعات علاج البرد. وهكذا يصير أغلب الناس فقراء، لأن العالم اكتظ بالجبناء الذين يهولون منادين: إن السماء آخذة بالتصدع، إن السماء آخذة بالتصدع، وهم مؤثرون فيما يقولون لأننا جميعا جبناء. وإن الأمر لا يتطلب شجاعة فائقة حتى يتلافى المرء إثارة الشائعات والنظر الكاذبة لشكوكه ومخاوفه. في عام 1992 أتى صديق اسمه ريتشارد من بوسطن ليزورني أنا وزوجتي في بونكس، وقد ذهل لما حققناه من خلال الأسهم والعقارات. وحينما أتى كانت أسعار العقارات في فوينكس متدنية، فقضينا معه يومين نريه ما رأينا فيه فرصا باهرة لجني السيولة وتنمية رأس المال. ولست أنا ولا زوجتي من سماسرة العقارات، بل نحن مستثمران وحسب. وبعد أن أقررنا له وحدة سكنية في أحد المنتجعات، هاتفنا أحد السماسرة فباعها إياه عصر ذلك اليوم. كان سعر العقار المكون من حجرتي نوم هو 42 ألف دولار لا غير، في حين كان سعر الوحدات السكنية المماثلة هو 65 ألف دولار. وقد عقد صفقة رابحة واشترى المنزل وكله حماس، وعاد بعدها إلى بوسطن. بعد ذلك بأسبوعين اتصل السمسار ليخبرنا بأن صديقنا تخلى عن المنزل، وبسرعة هاتفته لأعرف ما السبب، فكان كل ما قاله هو أنه تحدث لجار له فأخبره هذا الجار بأن الصفقة لم تكن بالرابحة وأنه تكلف فيها الكثير. فسألت ريتشارد إن كان جاره هذا من المستثمرين، فأجابني بالنفي. وعندما سألته لما إذن أنصت إليه، اتخذ الموقف دفاعي وقال لي ببساطة إنه أراد أن يجرب حظه في مكان آخر. وتغير حال سوق العقارات في فوينغس، وبحلول عام 1994 بلغت قيمة إيجار هذا المسكن $1000 شهريا، بل ووصلت قيمة إيجاره إلى $2500 في ذروة أشهر الشتاء. ثم ارتفعت قيمة العقار لتبلغ $95,000 في عام 1995. لقد كان كل ما على ريتشارد أن يدفعه في العقار هو مبلغ $5,000، ولكان حينها قادرا على أن يخطو خطواته الأولى خارج سباق الفأر. ولم يحقق ريتشارد أي شيء حتى الآن، ولا تزال هناك فرص في فوينكس، وكل ما على المرء أن يجتهد في البحث عنها. لم أندهش لتنازل ريتشارد المفاجئ عن العقار، فذاك ما يطلق عليه ندم المقدم على الشراء، وهو الندم الذي يعترينا جميعا، إذ هي مثال لتلك المخاوف التي تنتابنا، فيفوز في ظلها الجزء الجبان منا وتضيع فرصة تحقيق الحرية. في مثال آخر لهذا المسلك، كنت أحتفظ بجزء من أصولي في صورة رهونات عقارية بدلا من شهادات الإيداع، وكنت أجني فوائد بمعدل 16% سنويا على المال المجمد في هذه الصورة، وهي فائدة تفوق بكثير نسبة 5% التي يتيحها لي المصرف. كانت الشهادات مؤمنة برصيد عقاري ومحمية بقانون الولاية، وهي ميزة تفوق أيضا ما تمنحه المصارف، حيث إن وسيلة الشراء جعلت من هذه الشهادات استثمارا أمينا، ولم يكن ينقصها شيء سوى تحويلها لسيولة، ولهذا اعتبرتها كشهادات إيداع لمدة تتراوح ما بين العامين والأعوام السبعة. وكنت في كل مرة أخبر فيها أحدا بالصورة التي أحفظ فيها مالي يقولون لي إنها صورة خطرة، ثم يقررون علي لماذا لا ينبغي لي اللجوء إليها. وعندما كنت أسألهم من أين تحصلون على هذه المعلومات، يجيبونني بأنها من صديق أو من إحدى المجلات التي تتحدث عن الاستثمار، فلم يقدم عليها أحد منهم أبدا، فيما كانوا يخبرون كل من يقدم عليها بأن عليه ألا يفعل. لكنني كنت أنتظر أن تعود علي بفائدة تبلغ 16% على الأقل، فيما قبل الذين يجنحون إلى الخوف بال5% التي توفرها لهم المصارف. ولا عجب، فالخوف مكلف. إن وجهة نظري تتمثل في أن تلك المخاوف وهذه السخرية هي ما يبقي معظم الناس فقراء وفي الجانب الآمن. هذا في الوقت الذي يرتقب منك العالم الواقعي أن تضحى ببساطة ثرية، فشكوك المرء هي وحدها التي تبقيه فقيرا. وكما قلت سابقا، إن طريقة الخروج من سباق الفأر يسيرة، فلا تتطلب قدرا كبيرا من التعليم، لكن الشكوك هي التي تعيق أغلب الناس عن التفلت منه. لقد قال لي أبي الثري إن الساخرين لا ينجحون أبدا، كما كانت له مقولة أخرى محببة إلى نفسه، وهي الشك والمخاوف هي ما يولد السخرية، فترى الساخرين يعمدون لانتقاد الأمور فيما يعمد الرابحون لتحليلها. وكان يقول مفسرا إن السخرية عين عمياء، بينما عين التحليل مبصرة، فالتحليل والتمعن في الأمور هو ما يخول الرابحين رؤية ما يتعامى عنه الساخرين، أو يروا الفرص التي يفوتها كل من عداهم. ورؤية ما غفل الناس عنه لهو مفتاح أي نجاح. تعد العقارات أداة استثمار عتيدة لكل من يسعى لتحقيق النجاح المالي أو الحرية المالية، فهي أداة استثمار فريدة من نوعها، وما زلت في كل مرة أذكر فيها العقارات كوعاء استثماري أسمع الناس يقولون إننا لا نهوى إصلاح مراحيض المنازل، وهذا ما أسماه بيتر لانش باللغط، وهذا ما كان والد الثري ينعت به كلام الساخرين، كلام من ينتقد ولا يتمعن القول، كلام من يترك لشكوكه ومخاوفه إبطال تفكيره بدلا من أن يرى الأمور على حقيقتها. فهكذا حينما يقول أحدهم إنني لا أهوى إصلاح المراحيض، أرد عليه مستنكرا، وما الذي يوحي لك بأنني أحب إصلاحها؟ إن هؤلاء يقولون إن المرحاض وإصلاحه شيء يفوق في أهميته ما يتوقون لتحقيقه، فتراني أحدثهم عن الفرار من سباق الفأر، فيما لا تبارح أعينهم تنظر إلى المرحاض. هذا هو القالب الفكري الذي يبقي أغلب الناس مرتهنين إلى الفقر، فيلجؤون إلى السخرية بدلا من النظر والتعمق في الأمور. كان أبي الثري يقول لهم: إن نجاحكم مرتهن بترككم كلمة إنني لا أحب، ولأنني لا أهوى أنا أيضا إصلاح المراحيض، أبحث جاهدا عن مدير للعقارات يتولى هو مسؤولية إصلاحها، وساعت أعثر على مدير جيد للعقارات من منازل وشقق يشرع المال في التدفق بين يدي. لكن الشيء الأكثر أهمية هو أن المدير العقاري المتقن لعمله يخولني شراء عقارات أكثر، إذ يحمل عني مسؤولية صيانتها، وهو لذلك عامل نجاح في مهنة المتاجرة بالعقارات. والعثور على مدير متقن له أكثر أهمية بالنسبة لي من العقار نفسه، إذ وصل إلى أسماع هؤلاء المديرين أنباء عن صفقات عظيمة قبل أن ينمو إليها علم السماسرة، مما جعلهم أكثر قيمة من هؤلاء الأخيرين. وهذا هو ما عناه أبي الثري بقوله: إن النجاح مرتهن بترك المرء كلمة إنني لا أحب. ولأنني لا أحب أن الآخر إصلاح المراحيض، فقد تدبرت أمر المتاجرات بالعقارات وعجلت بخروجي من سباق الفأر. أما الذين يدأبون على تكرار مقولتي لا أحب إصلاح المراحيض، فيفوتون على أنفسهم في أكثر الأحيان الانتفاع بهذه الأداة الفعالة من أدوات الاستثمار العقارات، فعندهم تفوق مسألة المراحيض مسألة حريتهم أهمية. كثيرا ما أسمع الناس في سوق الأسهم يقولون: إننا لا نحب خسارة المال، ولكن ما الذي يدفعهم للاعتقاد بأني أنا أو أي شخص آخر نحب خسارة المال؟ الواقع أنهم لا يجنون المال لأنهم اختاروا ألا يخسروا المال، وبدلا من اللجوء إلى تحليل الأمور يبطلون عقولهم عن التفكير في أداة أخرى فعالة من أدوات الاستثمار، وهي سوق الأسهم. في ديسمبر عام 1996 كنت أمر برفقة صديق بجوار محطة الوقود التي يمتلكها جار لي، فنظر صديقي فرأى أن سعر الوقود آخذ في الارتفاع، ولأن صديقي كان ممن يعتريهم الجبن وتبدو السماء له دوما آخذة في التصدع، فغالبا ما يحق به تشاؤم منه. وعندما عدنا إلى المنزل أراني جميع الإحصاءات التي تدلل لاستثمار أسعار الوقود في الارتفاع في غضون السنوات القلائل التالية، وهي إحصائيات لم أسمع بها قبل، رغم أنني أمتلك بالفعل حصة كبيرة من إحدى شركات البترول العاملة. وفي ضوء هذه المعلومات شرعت في البحث سريعا، ووجدت شركة بترولية متدنية القيمة كانت في سبيلها للحصول على ودائع بترولية. كان سمساري متحمسا لهذه الشركة الجديدة، فاشتريت 15,000 سهم ب65% من القيمة التي تساويها أسهم الشركة. وفي فبراير عام 1997 مررت أنا وهذا الصديق بجوار ذات محطة الوقود، ويقينا كان سعر جالون الوقود قد ارتفع بما يقرب من 15 دولارا من قيمته. ومرة أخرى انتاب القلق صديقي وشرع في التذمر، فابتسمت لأن شركة الوقود الصغيرة المذكورة أنفة قد اكتشفت آبارا بترولية في عام 1997، وارتفعت قيمة أسهمها لما يربو على 3% بعد تلك المرة التي ألمح فيها لارتفاع سعر الوقود. وسوف يرتفع سعر الوقود أكثر إن كان ما يقوله صديقي هذا صحيحا. ففي هذا الموقف، بدلا من أن يعمد هؤلاء الناس إلى التمعن في الأمور، يلغي الجزء المتخوف فيهم عقولهم. ولو فهم أكثر الناس كيفية عمل عامل الإيقاف في سوق الأسهم لربح الكثير من الناس الذين يستثمرون ليكسبوا، بدلا من الاستثمار بدافع عدم الخسارة. وعامل الإيقاف هو ببساطة أمر حاسوبي يبيع جميع أسهمك تلقائيا فور شروع الأسعار في الانهيار، معينا إياك على تدمية خسائرك ومعظما لك بعض مكاسبك. وإنه لأداة عظيمة لأولئك الذين تروعهم الخسارة. ولهذا كلما أسمع الناس يشددون على ما لا يحبون بدلا من التشديد على ما يرغبون فيه، أعلم يقينا أن اللغط قد تعالى داخل رؤوسهم، وأن المخاوف قد هيمنت على عقولهم وأخذت تردد على رؤوسهم: إن السماء لآخذة في التصدع، وإن المراحيض لآخذة في التوقف عن العمل. هكذا يتلافون عمل ما لا يحبونه، لكنهم يدفعون في المقابل ثمنا باهظا، فربما لا ينالون ما أرادوه في حياتهم أبدا. لقد علمني أبي طريقة النظر إلى من تسيطر عليهم المخاوف، فقال لي: عليك بما قاله الكولونيل ستاندرز. ففي 66 من عمره فقد عمله وبدأ يتعيش من معاش الأمان الاجتماعي الذي يتقاضاه، وحيث لم يكن هذا المعاش كافيا جال القطر مروجا لوصفته في قلي الدجاج، وصادف الخذلان في مسعاه 1009 مرات قبل أن يجيبه أحد إلى مطلبه. وساعتها أخذ يكون ثروة من الملايين في السن الذي يشرع فيها الناس إلى التوقف عن العمل. فكان هارلان ستاندرز رجلا شجاعا وصلب العزيمة بحد قول أبي الثري عنه. فعندما تغرق في شكوكك وتراودك المخاوف، فاعمد لما قام به الكولونيل ستاندرز تجاه مخاوفه، لقد قام بقليها. السبب الثالث: الكسل. إن المنشغلين هم أكثر الناس كسلا، وكلنا قد سمع قصة رجل الأعمال الذي يكد في عمله ليجمع المال ويجتهد ليوفر الرفاهة لزوجته وأطفاله، فتراه يقضي ساعات طوالا في مكتبه ثم يحضر عمله لمنزله في العطلات الأسبوعية، ثم رجع لمنزله ذات يوم ليجده خاويا، فقد رحلت عنه زوجته وأطفاله. لقد كان يعلم بوجود المنغصات بينه وبين زوجته، لكنه بدلا من أن يبادر لإصلاح ذات بينه وبينها ظل منشغلا بعمله، فانهار أداؤه في عمله وخسر وظيفته في النهاية. إنني اليوم أقابل أناسا لم يسمح لهم انشغالهم برعاية ثرواتهم، كما أن هناك أناسا لا يسمح لهم انشغالهم بمراعاة صحتهم. والسبب في الحالتين واحد، إنه انشغالهم، إذ يجدون فيه وسيلة لتجنب شيء ما لا يرغبون في مواجهته، وهم ليسوا في حاجة لمن يخبرهم بذلك، إذ يعلمون ذلك من أنفسهم تمام العلم. بل في الواقع تتمثل ردة فعلهم إن أنت ذكرتهم بتلك الحقيقة في الغضب والسخط منك. فإن لم يكن انشغالهم في العمل أو بشؤون أطفالهم، فإنهم يتشاغلون بمشاهدة التلفزيون أو الصيد أو لعب الجولف أو التسوق، لكنهم يعلمون طوال الوقت أنهم يتجنبون شيئا مهما، وتلك هي الصورة الأكثر شيوعا للكسل، أي الكسل بالانشغال. فما هو شفاء الكسل إذن؟ الإجابة هي القليل من الجشع. فلقد ترعرع أكثرنا على التفكير في الجشع والرغبة على أنهما شيء سيء، فقد اعتادت أمي أن تقول: الجشعون أناس سيئون، لكننا رغم ذلك نحتفظ في داخلنا بذلك التلهف على حيازة الأشياء الجديدة والمثيرة. وهكذا حتى يبقي الوالدان عاطفة الرغبة هذه قيد السيطرة، يستخدمان الشعور بالذنب لقمعها. فلقد كانت إحدى مقولات أمي المفضلة في هذا هي قولها: إنك لا تفكر سوى في نفسك، ألا تعرف أن لك إخوة وأخوات؟ وكانت إحدى مقولات أبي الساخرة المفضلة: ماذا تريد مني حقا أن أبتاع لك؟ وكذلك: أتظننا نكدس المال؟ أم تراك تحسب المال ينبت على الأشجار؟ إننا فقراء وأنت تعرف هذا. ولم تكن الكلمات هي ما يترك في أثرا، بل الغضب المثير للشعور بالذنب والذي ترافق مع الكلمات هو الذي كان يترك في أثرا. على النقيض من ذلك المسلك، نجد مسلك التضحية الزائدة والمتمثل في قول الوالد لولده: إنني أضحي بحياتي لأبتاع ذلك لك، وإنني لأبتاعه لأجلك لتحظى أنت بما لم أحظى أنا به أبدا في طفولتي. ومثال ذلك أيضا أحد جيران الخال الوفاض، والذي يعجز عن إدخال سيارته في المرآب، فالمرآب مليء عن آخره بألعاب الأطفال، هؤلاء المدللون الذين ينالون كل ما يطلبونه. ولا ينفك جاري هذا يردد كل يوم: إنني لا أريد لهم أن يشعروا بالحاجة، لكنه بهذا لا يدخر شيئا لتعليمهم الجامعي ولا لتقاعده، في الوقت الذي ينال فيه أطفاله كل ألعاب الدنيا. ولقد حصل مؤخرا على بطاقة ائتمانية جديدة، واصطحب أطفاله لزيارة لاس فيغاس قائلا بشعور من يضحي تضحية عظيمة: إنني أفعل هذا من أجل أطفالي. لقد رفض أبي الثري مقولة ليس بوسع القيام بهذا، في الوقت الذي كان هذا هو ما أسمعه صباح مساء في منزلي، بل كان أبي الثري يطلب منا بدلا من هذا أن نقول: فكيف لي أن أقوم بذلك؟ وكان منطقه في هذا هو أن قول المرء ليس بوسع القيام بذلك يغلق على المرء طرق التفكير، فيضحى المرء وليس عليه التفكير أكثر من هذا. أما قوله كيف يمكن لي القيام بذلك؟ فيفتح على المرء مسالك التفكير ويدفعه للتمعن وللبحث عن إجابات. ولكن الشيء الأكثر أهمية من هذا كله هو شعور أبي الثري بأن قول المرء ليس بإمكان القيام بذلك يعد كذبا. والمرء يعرف أن ذلك كذب بالفطرة، وكان أبي الثري يقول إن بداخل المرء قوة عظيمة، قوة تعرف أن بوسعها القيام بما تحتاجه. وعندما يركن إلى عقل كسول يخبره بأن ليس في وسعه القيام بالأمر، تندلع في داخل المرء حرب مريرة، إذ تغضب روحه فيما يتخذ عقله الكسول موقف المدافع عن الكذب، وتصرخ الروح قائلة لنذهب للعمل ونقوم بالأمر، فيما يجاوبها العقل الكسول قائلة لكنني متعب وأجهدت بالعمل اليوم، أو تقول روح الفرد لقد سئمت وتعبت من الفقر لننطلق ونعمل على تحصيل الثراء، فيجاوبها العقل الكسول قائلة لا، فالأثرياء جشعون، إضافة لأن في الأمر منغصات عظيمة وليس آمنة، فقد أخسر المال وإنني لأبذل ما في وسعي، وهذا كل ما علي فعله، ولدي الفرصة لأحقق ما أصبو إليه من عملي في كل حال، وانظر ماذا لدي الليلة، إن رئيسي يرغب في أن ينجز كل هذا بصباح الغد. كما أن قول المرء ليس بوسع القيام بالأمر يجلب عليه حزنا ويأسا قد يقوده للجزع وللاكتئاب في أغلب الأحيان. والفتور هو نتيجة أخرى لما يصيب المرء جراء قوله هذه المقولة. أما كيف يسعني القيام بالأمر؟ فهي مقولة تفتح أمام المرء باب الخيارات والحماسة والحلم. ولهذا لم يعنى أبي في كثير بما يريد الفرد شراءه، بل بالكيفية التي تولد بها مقولة كيف لي أن أقوم بالأمر عقلا متينا وروحا طموحا. ولهذا قلما منحني أنا ومايك أي شيء، بل كان بدلا من هذا يسألنا كيف لكما بالحصول على ما تريدان. وكانت الجامعة هي أحد الأشياء التي أردناها وأدينا مقابلها دون عون من أحد، ولم يكن يهتم بتحقيقنا هدفا بعينه، بل كان السعي لتحقيق هذا الهدف هو ما أراد منا أن نتعلمه. إن المشكلة التي أستشعرها اليوم هي وجود ملايين من الناس يتملكهم الشعور بالذنب لما يراودهم من جشع، ولما يعتريهم من رغبة في الحصول على أطيب الحياة، فهذا رد فعل درجوا عليه منذ نعومة أظفارهم، كما درج أغلبهم لا شعوريا على القول ليس في مقدوري نيل هذا، أو لن يكون بوسعي أبدا القيام بهذا الأمر. وعندما قررت الخروج من سباق الفأر كان هناك سؤال بسيط يطرح نفسه، كيف لي ألا أحتاج إلى العمل ثانية؟ وشرع عقلي في طرح الإجابات والحلول، وكان الجزء الأصعب هو التخلي عن عقيدة والد الفقير، عقيدة أن لن يسعني تحقيق هذا أبدا، أو عقيدة إنك لا تفكر سوى في نفسك، أو لما لا تفكر في الآخرين، وسائر هذه التعليقات التي تثير الشعور بالذنب وتقمع رغباتي. فكيف لك أن تقضي على الكسل إذن؟ والإجابة هي بقليل من الجشع. هل تذكر تلك المقولة التي تكررها إذاعة YFM وهي ما الذي سأناله من ذلك؟ إن المرء منا لفي حاجة للجلوس والتساؤل، ما الذي سأكسبه إن كنت صحيحا وجذابا وذا مظهر طيب؟ أو كيف ستبدو حياتي إن لم أحتج للعمل ثانية؟ أو ماذا كنت سأفعل لو حظيت بكل ما أريد من مال؟ افعل هذا لتستثير فيك بعض الجشع، فبدون القليل من الجشع لن تكون هناك رغبة في أن تنال شيئا أفضل ولا لتصير للأحسن. وما كل التقدم المشاهد في حياتنا إلا نتاج لرغبتنا في شيء أفضل، وما أتت الاختراعات الحديثة سوى إجابة لرغبتنا في شيء أفضل، ونحن لا نذهب للمدرسة ولا نجتهد في الدراسة سوى لأننا نبغي أن نكون أفضل. وهكذا عندما تجد نفسك متجنبا لشيء تعلم أن عليك القيام به، فاسأل نفسك ساعتها ما الذي سأناله من ذلك؟ ولتكن جشعا ولو قليلا، فذاك هو العلاج الفعال للكسل. أما الجشع الزائد فمثله مثل أي شيء مبالغ فيه قد يكون ضارا، لكن تذكر وحسب ما قاله مايك دوغلاس في فيلم وول ستريت، وهو أن الجشع شيء حسن. وقد صاغ أبي الثري الكلمات نفسها ولكن بعبارة أخرى، حيث قال الشعور بالذنب أسوأ من الجشع، إذ الشعور بالذنب يسرق الروح من جسدها. أما بالنسبة لي فلا أجد أفضل من قول إليانور روزفلت إذ تقول: عليك باتباع ما يملي عليك ضميرك بصوابه، فسوف تكون عرضة للنقد بأي حال، وسوف تلاحقك لعنة الناس إن أقدمت على الفعل، كما ستلاحقك لعنتهم إن أنت أحجمت عنه. السبب الرابع: العادات. تعد حيواتنا انعكاسا لعاداتنا أكثر منها انعكاسا لتعليمنا. لقد قال لي صديق بعد أن شاهد فيلم كانون لأرنولد شوارزينجر: وددت أن لي بنية كبنية أرنولد شوارزينجر، وكان أن أومأ الرجال جميعا موافقين على ما قال. ثم قال صديق آخر: لقد سمعت أنه كان نحيفا وهزيلا في السابق. فقال صديق ثالث: نعم، أنا أيضا سمعت بهذا، كما سمعت بأنه اضطر للعمل طوال اليوم في المركز الرياضي. وثالث: نعم، وأنا أراهن أنه كان كذلك. فقال الشخص الساخر في المجموعة: لا، أراهن أنه ولد كما ترونه، ثم دعونا من أرنولد ولنحتسي بعض الشراب. وهذا السلوك مثال لسلوك تحكمه العادات، وإنني لا أتذكر سؤالي لأبي الثري عن عادات الأثرياء، وبدلا من أن يجيبني مباشرة أراد مني أن أستشفها من أحد الأمثلة كعادته. قال: أخبرني، متى يسدد أبوك فواتيره؟ قلت: في الأول من كل شهر. قال: فهل يتبقى له أي شيء بعد ذلك؟ فقلت: الكفاف. فقال: وهذا هو السبب في معاناته، إنها عاداته السيئة، فأبوك يسدد التزامات الجميع أولا، ثم يستبقي لنفسه ما تبقى، هذا إن تبقى له شيء. فقلت: وهذا هو ما لا يحدث في العادة، ولكن عليه أن يسدد فواتيره، أليس كذلك؟ أم تقول إنه ليس عليه فعل ذلك؟ قال: بالطبع لم أعني هذا، فأنا حريص على تسديد فواتيري في أوان استحقاقها، كل ما هناك أني أسدد التزاماتي تجاه ذاتي أولا قبل أن أسدد التزاماتي تجاه الحكومة. فسألته: فماذا يحدث إن لم يتوافر معك القدر الكافي من المال؟ ماذا تفعل حينها؟ قال: الأمر نفسه، فسأظل على سداد التزاماتي تجاه نفسي أولا حتى وإن تقاصر ما لدي من المال، إذ تفوق أهمية خانة الأصول الخاصة بي مالي واجباتي تجاه أي طرف آخر. قلت: ولكن ألا تتعرض ساعتها للملاحقة؟ قال: هذا ما سيحدث إن لم تسدد التزاماتك. اسمع، إنني لم أقل لك ألا تسدد التزاماتك، بل ما قلته هو أدي حق نفسك أولا حتى وإن تقاصر ما بيديك من مال. فقلت: ولكن كيف تفعل هذا؟ فقال: ليس المهم هو كيف، بل المهم هو لماذا. فقلت: حسنا، لماذا؟ قال: إنه الحافز، فمن تظنه سيصرخ بالشكوى أكثر من الآخر إن لم أدفع له، نفسي أم الدائنون؟ أجبته: بداهة الدائنون هم الذين ستفوق شكواهم شكواك، فما كنت لتعترض إن لم تدفع لنفسك؟ قال: أترى الآن؟ فبعد أن أجبت داعي النفس تكون هناك ضغوط شديدة تدفعني لأسدد ضرائبي وما علي للدائنين الآخرين، وهذا ما يدفعني للبحث عن صورة أخرى من الدخل، فالضغوط من أجل سداد هذه الالتزامات تضحى هي حافزي. ولقد عملت بوظائف إضافية وشيدت شركات أخرى وضربت في أسواق الأسهم وفعلت كل ما بوسعي حتى لا يرفع أحدهم صوته في وجهي، وقد دفعتني هذه الضغوط للمزيد من الاجتهاد في العمل وأجبرتني على التفكير وجعل مني هذا كله شخصا أذكى وأكثر فعالية في التعامل مع المال. أما لو كنت قد أرجأت أداء حقي لنفسي لنهاية المطاف فما كنت لأشعر بأي من هذه الضغوط ولصرت إلى الإفلاس. قلت: فهو الخوف من الحكومة إذن ومن الدائنين هو الذي حفزك. قال: أصبت، وأنت ترى كيف يتنمر مأمور الضرائب على دافعيها، وهذا هو حال مأمور الضرائب بصورة عامة، وأغلب الناس يذعنون لهؤلاء المستأسدين فيؤدون إليهم ولا يؤدون حق أنفسهم أبدا. وعساك أن تعرف قصة الفتى الهزيل والذي قذف الرمل في وجهه. أومأت بالإيجاب، حيث أرى هذه الطرفة عن رفع الأثقال وبناء الأجسام دوما في الكتب الهزلية، تابع قائلا: الواقع هو أن أغلب الناس يدعون المستأسدين يرمون في وجوههم التراب، لكنني قررت أن أصير أقوى بخوف هذا من المستأسدين، هذا في حين يضحى الآخرون أكثر ضعفا. ولقد كان إجباري لنفسي على التفكير في كيفية جني المزيد من المال أشبه بالذهاب إلى المركز الرياضي والعمل على إنقاص وزني، فكلما كنت أدرب عضلاتي المالية الذهنية كنت أصير أقوى، والآن لم يعد أحد من هؤلاء المستأسدين يخيفني. وحينما كررت على أبي الثري أحب مقولاته لي وهي: إن أديت حق نفسي أولا فسيتوقد مركزي المالي، كما سأصير أقوى جسدا وأصح عقلا، أو ما أموافقا، وأنه إن أرجأت أدائي لحق نفسي أو لم أؤديه على الإطلاق فسوف أصبح أكثر وهنا، ولا يتحكم في الرؤساء والمديرون ولا جامع الضرائب ومحصل الفواتير هم والإقطاعيون إلا بسبب عاداتي المالية السيئة. وأومأ بالإجابة وقال: مثلك في ذلك مثل ذلك الفتى الهزيل. السبب الخامس: التكبر. والتكبر هو جماع الغرور والجهل. ولقد اعتاد أبي الثري القول بأن كل ما أعرفه يعود علي بالمال، أما ما أجهله فهو الذي يفوت علي جني هذا المال. وفي كل مرة يحيط بي جهل كنت أخسر فيها المال، ذلك لأنني حين أكون جاهلا فإنني أؤمن بأن ما لا أعرفه ليس مهما. لقد وجدت العديد من الناس يعمدون إلى الكبر إخفاء لجهلهم، يحدث هذا في الأغلب حين أناقش القوائم المالية مع المحاسبين أو حتى مع المستثمرين الآخرين، فتراهم يلجؤون للتبجح أثناء المناقشة، ويضحى جليا لي أنهم لا يعرفون ما الذي يتحدثون عنه، وهم لا يكذبون لكنهم لا يقولون ما هو صواب. إن هناك الكثير من العاملين في مجالات المال والتمويل والاستثمارات لا يعرفون على وجه الحقيقة ما الذي يتكلمون عنه، ولا يختلف أسلوب أغلب من يعمل في صناعة المال عن أسلوب باعة السيارات المستعملة. فعليك عندما تدرك أنك جاهل بأمر ما أن تشرع بتعليم نفسك، سواء على يد شخص عليم بهذا الأمر أو بأن تقرأ كتابا يدور حول هذا الأمر.